قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى. نعم إيه هذا الحنابلة يفرقون ما قول ضعيف يقول ما فيه تلاف فيه الفدية مثل حلق الرأس وتقليم الأظفار وما ليس فيه تلاف مثل تغطية الرأس لبس المخيط ما فيه فدية هذا قول الحنابلة اجتهاد يعني صواب أنه لا فرق بينها. نعم نعم هي متعمد متعمد لكن شيء قليل شعرت معفون عنه الحاجة. نعم هذا هو الصواب أما الناس يعفون عنه والجهنم وفق الله الجميع.